غير مراد، وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يكون بكون الله قبل وجهه، مثل أن يراد، أن يراد عندك يراد؟ نعم. قرأت يكون، يكون أنت قرأت يكون، يعني زائد الظاهر. إيش اقرأ أعد، مثل أن يراد أين يكون. أين هذا؟ نعم. الله قبل وجهه، قبل وجهه، قبل وجه المصلي، أنه مستقر في الحال الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. نعم. يعني هنا يعني تكلم عن مسألة التفويض، فقد يقول شخص هنا أن الظاهر غير إيش، غير مراد، ويراد بذلك أنه يعني لا يفهم من الظاهر ما يليق بماذا، بالمخلوق، كان يقول أن ظاهر هذه الآية نعوت من المخلوقين وصفات المحدثين، فلا يفهم أن وجه الله سبحانه وتعالى كوجه خلقه، ولا يد الخالق كيد المخلوقين ونحو ذلك، فهذا الظاهر غير إيش، غير مراد، لأن الآيات تأبى، الآيات إيش تأبى، فإذا كان هذا هو المقصود فهذا صحيح، هذا إيش صحيح، لكن إذا قال إن الظاهر غير مراد، أن المعنى غير إيش، غير مراد، وأن هناك معنى لا نعلمه، فهذا هو الفاسد كما سيأتي. نعم. وما قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ بإطلاق القول، لأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. نعم. يعني ليس هو ظاهر الآيات، وإن كان قد إيش، قد يكون فهم الإنسان، فهم من الإنسان، فليس ظاهر الآيات هذا. نعم. فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، معذورا في هذا الإطلاق. فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله ورسوله حقه لفظا ومعنى. طبعا يعني الظهور والبطون، الوضوح والخفاء، هذا أمر نسبي، أمر ماذا؟ نسبي، فقد يفهم إنسان من آية فهما صحيحا، وقد يفهم منها فهما سقيما، فهذا يكون بسبب فهمه، بسبب فهمه، فهذا أمر يختلف فيه الناس، يختلف فيه الناس. نعم. فذلك هنا إذا كان الفهم فاسد فيقال إن هذا الفهم إذا فهمه البعض فهو فهم إيش؟ فاسد، لا أن يقول إن ظاهر الآية في هذا هو كذا وهذا غير صحيح. نعم. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحدا قط فما يمكن أحد قط أحد أحد أحد نعم فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها. وهذا حقيقة قول الأشاعرة، هذا حقيقة قول من؟ الأشاعرة يزعمون أن النصوص على غير ماذا؟ ظاهرها، وأن السلف يعني أمسكوا عن تأويلها فقط، أمسكوا عن تأويلها فقط، وهذا زعم فاسد، هذا زعم فاسد. نعم. بمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقولون الفرق بين الطريقتين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون بجواز المراد غيره، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعة، مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم نحكي هنا عشرة، علم بالإضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش الحقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها. طبعا ليست هناك نصوص في كل إيش، في كل صفة، لكن هناك نصوص متفرقة في عدد من الصفات، والصفات تعامل معاملة واحدة، ولكن كالنصوص العلو مثلا والاستواء هذه ثابتة ومنقولة عنه، ثابتة ومنقولة عنه، فكلام السلف ليس في كل صفة بعينها، ولكن تكلموا عن بعض الصفات وتكلموا عن الصفات جملة، وكلامهم لا يفهم منهم أنهم فوضوا أو أولوا. نعم. يعني شيخ الإسلام يقصد بهذا إذا أثبت الأصل الذي هو إثبات جنس الصفات، أغناه ذلك عن إثبات كل صفة. هو هنا يريد أكد يعني مسألة، وهو من باب التحري هنا، حتى لا يقول القائل يعني أعطونا نص في كل إيش، في كل صفة، فنقول أما هذا لا يمكن، لكن هناك عدد من إيش، من الصفات، عدد من الصفات بأعيانها تكلموا عنها، مثل صفة العلو والاستواء، عرفت هذا، وتكلموا عن الصفات جملة، فمثل هذا الكلام يكون هو المعيار، هو إيش، هو المعيار. نعم. وإنما ينفون التشبيه وينكرون عن المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. يعني هنا هذا كلام جملة، هذا كلام إيش، جملة، وهو منهج واضح فيها. نعم. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغلق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم افتراء، حتى إن منهم غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه بذلك، حتى قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، لا حول ولا قوة إلا بالله، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا. يعني ما سلم الأنبياء من يعني كلامهم، فلا شك أن غيرهم من باب أولى. نعم. وحتى إن جل المعتزلة يدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وغيره في قسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان في دباس، يعترض عليك بعض المحدثين يقول إسحاق بن راهوية ليس راهوية خلاف المحدثين نقول لك يعني يعترض عليك بعض المحدثين يعني المحدثون امتنعوا عن إطلاق

ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. نعم يعني كل هذا تجد تركيب لأمور في عقولهم، فيفهم أنه لابد إذا كان العرش فهو محصور، وهذا لا يعني، لأن إثبات السلف لاستواء العرش لا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني العرش يعني يحويه أو يحيط به سبحانه وتعالى، إنما تفسير الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، والكيف لا نعلمه وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى، فيأتي بلوازم فاسدة فيريد أن يركب عليه هذا الاستنتاج الفاسد. نعم. ومن حكى عن الناس المقالات فسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه يعني الله حسبه يعني كان والله من ورائه بالمفساد ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يكفي هنا لأن هذه المسألة يعني باقي فيه الوقت شارب، لعل يكون لنا درس السبت القادم إن شاء الله نكمل في هذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله زال قارئ صنعت لو جينا على جمعة كنا وصلنا قدرة. بدأكم الآن؟ ما بدأنا أنت الآن والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولون فقسمان. يسكتان ولا يسكتان؟ أما الأولون فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليهم يتوجه الرد بالحق. الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات لأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا، يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوق، على صفات المخلوقين جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما،

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأقسام التي يمكن عدها في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، فالناس انقسموا في النصوص، أي في نصوص القرآن والسنة المتعلقة بباب الأسماء والصفات، انقسموا إلى ستة أقسام. وهذه الأقسام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام باعتبار جمع كل قسمين معا. فقسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتان. فبدأ بالقسم الأول والثاني وقال: أما الأولون فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة. وهنا قال إن المشبهة أجروا هذه النصوص على ظاهرها، ولكن جعلوا ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، كقولهم له يد كيدي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري. فهم من جهة أثبتوا الصفة، فأثبتوا اليد، وأثبتوا السمع، وأثبتوا البصر، وأثبتوا الاستواء، وأثبتوا سائر الصفات، لكنهم تعمقوا في شأن الكيفية وجعلوا تلك الصفات من جنس مال المخلوق. وسبق أن ذكرنا شبهة هؤلاء بأنهم يقولون إن الله تعالى لا يخاطبنا إلا بما نعقل، فإذا كلمنا عن يد فنحن لا نعقل من اليد إلا هذه اليد الجارحة، ولذلك نقول له يد كيدي، ونقول له سمع كسمعي، وبصر كبصري. وقلنا إن هذه الحجة في غاية الضعف، لأنه ليس من شرط الإيمان بالأشياء أن تعقل حقائقها. فهذه الروح بين جنبي الإنسان، ولا يمكن الإنسان أن ينكر هذه الروح، ومع ذلك لا يمكن أن يدرك كنهها أو حقيقتها. وكذلك كثير من المغيبات الله سبحانه وتعالى أخبر عنها، ولكن مع ذلك لا ندرك كيفية تلك المغيبات أو حقيقتها، كما في شأن الملائكة، وكما في شأن الجنة والنار، وكما في شأن الكثير من الأمور المغيبة. فهذا الصنف لا شك أنه يعني مذهب باطل كما قال، ومذهبهم باطل أنكره السلف. فالأئمة نصوص في ذلك كثيرة في الإنكار على المشبهة، ولا شك أن الردود في هذا ذكرها جمع من السلف. وهذا المذهب وهذا القول قال به الهشامية من الروافض، فقدماء الرافضة كانوا على مذهب التمثيل والتشبيه، وكذلك هذا القول موجود عند الكرامية، موجود عند الكرامية كما ذكر في كتب المقالات. القسم الثاني ممن يجريها على ظاهرها هم أهل السنة والجماعة، وهو مذهب السلف. فالسلف يجرون هذه النصوص على ظاهرها، ولكن الظاهر الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فيثبتون اليد، ويثبتون السمع، ويثبتون البصر، ويثبتون العلم، ويثبتون الاستواء، ويثبتون النزول، ويثبتون سائر الصفات، ولكن على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر بهذه الصفات ووصف نفسه بهذه الصفات، كما ورد بذلك نصوص الكتاب والسنة. ولكن مع هذا لا نعقل كيفية تلك الصفات، والإيمان بهذه الصفات هو إيمان وجود، وأن هذه الصفات صفات ثابتة حقيقة لله سبحانه وتعالى ولا نعلم كيفية تلك الصفات، لا نعلم كيفية تلك الصفات. فقال هنا الثاني أي القسم الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، كما يجرى ظاهر اسمه العليم والقدير والرب والإله. فهذه الأسماء يعني ثابتة بالنصوص، فنجريها على ظاهرها ونؤمن بما دلت عليه من المعاني. فهنا ورد لفظان الموجود والذات. أما الموجود فيقول شيخ الإسلام إن قصد بالموجود ضد المعدوم فهذا لم يرد في الصفات، ولكن قصد الموجود في عند الشدائد فهذا يرد اسما، يرد اسما. أما لفظ الذات فإنها يعني لم ترد في النصوص على هذا الاستعمال، لم ترد في النصوص على هذا الاستعمال. والمقصود بالذات هنا أي الذات الموصوفة بهذه الصفات، لأن الذات تأنيث ذو، تأنيث ذو. فيعني فإذا ذو أي صاحب الشيء، وهنا المقصود بها أي الذات التي وصفت بهذه الصفات، وصفت بهذه الصفات. فاستعمال لفظ الذات يستعمل من باب الإخبار، من باب الإخبار. ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. فالفرق بين الجوهر والعرض تقدم ذكره، وهو أن العرض هو الشيء الذي يقوم بالشيء، فالصفة تقوم بالذات. فإذا هذه الصفات تسمى عندهم على اصطلاحهم أي أهل المنطق والكلام يسمونها أعراض، يسمونها أعراض. والجواهر يقصدون بها يعني عين الذات، عين الذات في هذا. فهو هنا يريد أن يناقش الأشاعرة في هذا، فيقول لهم: فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، في حق العبد ماذا؟ أعراض. والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجسام يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. فهو هنا يخاطب الأشاعرة فيقول لهم: أليس الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم والقدرة والكلام؟ فإذا كان يوصف بهذه الصفات ولا تقولون إنها في حق الله أعراض، فكذلك قيسوا سائر الصفات على ذلك، قيسوا سائر الصفات على ذلك. فإن المخلوق له علم وله قدرة وله إرادة وله مشيئة وله كلام، وهذه في حقه أي في حق المخلوق تقولون عنها إنها أعراض أي صفات، إنها أعراض أي صفات. فإذا كان الله سبحانه وتعالى موصوف بمثل هذه الصفات ومع ذلك لم تقولوا إنها في حق الله أعراض، فكذلك قولوا في سائر صفاته أنها ليست أجسام أو ليست أعراض، ليست أجسام وليست أعراض. فقال: وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه، أي أن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فكل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه يجب إثباتها، يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى حقيقة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحرف أو تغير أو تنفى عن الله سبحانه وتعالى، وإنما يجب أن تثبت لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. فمن جهة هذا جواب لهم، هذا جواب لهم أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام على وجه التفصيل في التدمرية، ذكرها في التدمرية، ذكر هذه القاعدة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهو هنا أشار إلى هذه القاعدة من خلال ما تقدم، من خلال ما تقدم. فإذا كانت هناك صفات تثبت لله سبحانه وتعالى مثل العلم والحياة والقدرة والإرادة، والمخلوق يوصف بمثل هذه الصفات، ومع ذلك قال هؤلاء إنها تثبت لله سبحانه وتعالى حقيقة، فيقال لهم كذلك الوجه وكذلك اليدين وكذلك الاستواء وكذلك النزول أيضا من جنس هذه الصفات، تثبت لله سبحانه وتعالى حقيقة على وجه يليق بجلاله. وبعد هذا أعطى يعني دليلا آخر، وهو إن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، وأيضا هذه القاعدة تجدها مفصلة في الرسالة التدمرية. فقال هنا: فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته سبحانه وتعالى ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. فإذن كما أن لله سبحانه وتعالى ذات حقيقة، فإنه له صفات ماذا؟ حقيقة. فصفاته سبحانه وتعالى ثابتة من غير أن تكون من جنس ما للمخلوق. بعد هذا أراد أن يرد هنا على المشبهة، ثم يرد على المعطلة. تأمل الكلام الذي سيأتي، في أوله رد على المشبهة، ثم رد على المعطلة. فمن قال، وهذا رد على المشبهة، فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، فهذا كلام من؟ شبهة المشبهة، لأنهم يقولون إن الله تعالى لا يخاطبنا إلا بما نعقل، فإذا كلمني عن يد فأنا لا أعقل إلا هذه الجارحة. فإذن يقول: فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين، من غير جنس ذوات المخلوقين؟ فكما أنه يثبت لله سبحانه وتعالى ذات، ويرى أن هذه الذات ليست من جنس ذوات المخلوقين، فكذلك عليه أن يثبت لله سبحانه وتعالى صفات ليست من جنس صفات المخلوقين. ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه، فقد ضل في عقله ودينه. وسيأتي بعد هذا يريد يعني يضرب أمثلة في هذا، لكن أيضا يريد أن يجيب كذلك على جواب يعني يصلح للمعطلة. فقال: وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى، أو كيف ينزل إلى السماء الدنيا، أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فللعلم بكيفية صفاته سبحانه وتعالى، فإن هذا يستلزم العلم بكيفية ذاته، بكيفية ذاته. فإذن لا بد إذا طلب العلم بكيفية الصفة ككيفية النزول أو الاستواء، هنا تطالبه بكيفية الذات، لأن هذا يستلزم هذا. فإذا علم كيف ذاته نعلم كيف صفاته، وإذا جهلنا كيفية ذاته فإنه من باب أولى أن نجهل كيفية صفاته. فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ فكيف يعني نعلم كيفية صفة الموصوف ونحن لم نعلم كيفية ذاته، لم نعلم كيفية ذاته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. فإذا الإيمان بهذه الصفات إيمان وجود لا إيمان كيف، مع إثباتها لله سبحانه وتعالى حقيقة. فإن الإيمان هنا كما يقول أهل السنة إيمان وجود، وينبغي أن تدقق في هذه العبارة وتفهمها فهما جيدا. إيمان وجود لا إيمان كيف، لا إيمان كيف. فنحن نؤمن بوجودها لله حقيقة، أي أن هذه الصفات ثابتة في حق الله حقيقة. فإن لله يدا حقيقة، ولله سمع حقيقة، والله استوى حقيقة، وهذا حدنا في الإيمان، هذا حدنا في الإيمان. بعد ذلك ما بعد هذا من شأن الكيف فنحن نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ضرب هنا مثلين، وأيضا يعني مثل الجنة ومثل الروح أيضا مذكورين في الرسالة التدمرية، لأن شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية افتتحها بذكر أصلين ومثلين. فالأصل الأول إن القول في الصفات يعني كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات، هذين الأصلين. وأما المثلين فضرب مثلا في الجنة وما ضرب مثلا في الروح. فهذه الأمثلة جواب للمعطلة وجواب للمشبه. فمن جهة المشبه الذي يقول إن الجنة، الذي يقول إنه إن الله تعالى لا يخاطبنا إلا بما نعقل، يقال له إن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة، ومع ذلك نحن لا نعلم من كيفية ذلك الشيء، وإنما إيماننا بهذه الأشياء هو إيمان وجود، هو إيمان وجود. وكذلك الروح بين جنبي الإنسان، ومع ذلك الإيمان بها إيمان إيش؟ وجود، لا إيمان بماذا؟ بمعرفة حقيقتها، بمعرفة حقيقتها وكيفيتها. فهنا هذا الجواب يصلح للمشبهة، ويصلح كذلك من جهة أخرى للمعطل، يصلح من جهة أخرى لماذا؟ للمعطل. فالمعطل ما هي شبهته؟ يزعم أنه ما دام اشترك في الاسم فإنهما يشترك في ماذا؟ في الحقيقة. وهذا لا يلزم، وهذا لا يلزم. فهنا مثلا قال، ضرب هذا المثل: بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقد أخبر تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإذا هنا خمر وهناك خمر، فهل يأتينا أحد فيقول أنا لا أعقل من الخمر إلا ما هو مسكر؟ فخمر الجنة كما هو معلوم لا يذهب العقل، لا يذهب العقل، كما قال تعالى: إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا. ثم قال بعد ذلك: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فإذا هذه الكأس لا تذهب عقولهم، لا تذهب ماذا؟ عقولهم. وكذلك في الجنة يعني أنهار من لبن، فهل يأتي أحد ويقول أنا لا أعقل من اللبن إلا ما خرج من ضروع الأنعام؟ فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق سبحانه وتعالى هذا اللبن من غير أن يكون من ضروع هذه الأنعام، من ضروع هذه الأنعام. وقادر سبحانه وتعالى أن هذه الألبان أو هذه يعني الأنهار لا تفسد ولا تأسن، مع أنها مشتركة مع هذه التي في الدنيا في الأسماء، لكن في حقيقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين أرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا مثل أول فيما يتعلق بشأني يعني أنه من جهة لا يمكن للمشبه أن يعتمد على شبهته في قوله إني لا أؤمن بالأشياء إلا بعد إدراك كنهها، فنحن نقول له هذه الجنة، ومع ذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى عما فيها يعني ليس بينه وبين الدنيا إلا الاشتراك في الاسم، أما بالحقيقة فلا نعلم ذلك. وهكذا نقول لمن قال في شأن نفي الصفة أنه إذا أثبتنا هذه الصفة أننا شبهناها بمال المخلوق، نقول له هذا المخلوق مع المخلوق، ومع ذلك هناك فرق في الكنه والحقيقة، في الكنه والحقيقة، فالخالق من باب أولى. ثم ذكر مثالا في الروح وهو المثل الثاني، فقال الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها. والناس في شأن الروح أقوالهم كأقوالهم في شأن الصفات، فهناك معطلة وهناك مشبهة، هناك معطلة وهناك مشبهة، وهناك قول أهل السنة. فالفلاسفة ومن شاكلهم يقولون في الروح كما يقولون في الصفات، فلا يصفونها إلا بالسلب، فيقول لا داخل البدن ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين ولا محايث، ويصفونها بصفات السلب، يصفونها بالصفات إيش؟ السلبية. وأهل الكلام كثير منهم يقولون إنها جزء من أجزاء البدن كالكبد والطحال، عرفت هذا، وكالدم والبخار الذي في ماذا؟ في الجسم، فيقولون إنها جزء من أجزاء هذا البدن. فمن قائل بإنكارها ومن قائل بأنها جزء من أجزاء البدن، وأما أهل السنة لا يقولون بهذا ولا يقولون بذاك، لا يقولون بهذا ولا يقولون بماذا؟ بذاك، كما قال شيخ الإسلام هنا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، بين المعطلة فالروح عين موجودة غير البدن، عين موجودة غير ماذا؟ البدن، وليست مماثلة لها، ليست مماثلة لها، وهي موصوفة بصفات وردت في النصوص من أنها تصعد، ومن أنها يعرج بها، ومن أنها تقبض، ومن أنها تتفرق في البدن، إلى أمور أخرى جاءت الآثار بذكرها عن الروح، بذكرها عن ماذا؟ عن الروح. فهنا قال في أول المسألة وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها. فأمر الكيفية، كيفية الروح، الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمه، استأثر بعلمه. فقال هنا أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى. فهذا الكلام موجه لكل واحد منا، فإذا أفلحت في هذا بعد ذلك جرب في غيره، ولكن معلوم أن الإنسان لا يمكن أن يفلح في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال بل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فقال أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها موجودة وأن لها صفات كما جاء في الآثار أنها تخرج منه، أي تخرج من البدن وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. فالروح ثابتة بالنص الشرعي، ثابتة بالنص الشرعي، وبعد هذا لا نغالي كما قال المتفلسفة الذين جردوها عن كل صفة وأنكروا هذه الصفات حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. وأيضا شيخ الإسلام فصل في هذا كثيرا إذا رجعت إلى الرسالة التدمرية، فهذا المبحث تجده مفصلا في الرسالة التنمورية، ذكر أقوال الفلاسفة وذكر أقوال أهل الكلام. فقال هنا: فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، ثابتة لها بماذا؟ بحسبها. فمثلا يعني هذه الروح تقبض وقت النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهي قد يعرج بها وتعود في لحظات، تعود في ماذا؟ في لحظات. فشأنها ليس كشأن البدن، شأنها ليس كشأن البدن. ومعلوم أن الإنسان لو عرج ببدنه هكذا إلى طبقات الجو العليا فإن الضغط الجوي يعني يحبس أنفاسه ولا يمكن يصل، ومع ذلك الروح لها طبيعة أخرى الله سبحانه وتعالى جعل فيها خصائص بأنها يعني يمكن أن يعرج بها ويمكن أن تعود في لحظة، أن تعود في ماذا؟ في لحظة. فلا يمكن أن نقيسها على بدن الإنسان. فقال هنا: فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسر كلامه بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم ذلك. يعني هؤلاء ليس لهم في شأن الصفات إلا الإنكار والسلب، الإنكار والسلب. وقال: ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول الطوائف من أهل الكلام. فهم جعلوها جزء من إيش؟ من أجزاء البدن. بل نتيقن، وهذا قول أهل السنة، أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له أي البدن، وأنها موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ فإذا مع إثبات الروح حقيقة فكذلك الصفات تثبت ماذا؟ حقيقة. فلا نقيس الروح مثلا على سائر أجسام البدن، وكذلك لا نقيس صفات الخالق على صفات المخلوق، ولا نقول كما قال أهل الفلسفة بإنكار الروح وإنكار الصفات وتجريد الذات عن الروح كما جردوا ذات الخالق عن صفاته. فهمنا هذا، وهذا الكلام يعني تفصيله في الرسالة التنمورية. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها عن الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له في الوجودية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان. نعم. هنا طبعا يعني ذكر أهل الكلام، وأثناء ذكره ذكر طوائفهم. فقال: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، ويقصد بهم المعطلة. وبعد هذا ذكر أصناف هؤلاء، فقال: يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط، أي يقولون إن هذه النصوص لا تدل على صفات حقيقة، هذه النصوص لا تدل على صفات ماذا؟ حقيقة. ثم بعد ذلك صنفهم. فالصنف الأول من يقول أن الله لا صفة له ثبوتية، أن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية أو مركبة منهما، أي من السلب والإضافة. فهذا صنف، وهم يعني الجهمية وغلاة المعطلة، غلاة المعطلة بمهمهم الجهمية والفلاسفة بسائر أصنافهم، سواء أصحاب الفلسفة البحتة أو الباطنية، سواء باطنية الصوفية أو باطنية الرافضة، فهؤلاء لا يصفون الله عز وجل بصفة إيش؟ ثبوتية، لا يصفونها بصفة ماذا؟ ثبوتية، بل غايتهم أنهم إما يصفوه بالسلب أو بالإضافة، أو ماذا؟ بالإضافة، كما يقولون يعني الإضافة المقصود بها الأمور النسبية، كقولهم واجب الوجود أو العلة الفاعلة أو نحو إلى هذه من العبارات، فهذه يطلقونها على الله سبحانه وتعالى على أنها أمور نسبية، أمور نسبية إضافية، أمور نسبية إضافية، فيصفونه بأنه واجب الوجود، ويصفونه بأنه العلة الفاعلة، لكن كل هذه من باب النسب والإضافات وليست من باب الصفات. فإما أن يقولوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحت، وهذه السلبيات، هذه السلبيات، وإما أن يقولوا إنه واجب الوجود أو العلة الفاعلة أو غير ذلك من العبارات الأخرى، وهذه إنما هي من باب النسب والإضافات. وإذا قلنا نسب وإضافات أنها يعني باعتبار ما للمخلوق، باعتبار ما للمخلوق، فيسمونه العلة الفاعلة باعتبار أن هناك خلق موجود، فبالتالي يعني ما يضاف إلى هذا الخالق الذي أوجد هذا الخلق يقولون عنه أنه علة إيش؟ فاعلة، يسمونه علة فاعلة. فهذا قول. أو يثبتون بعض الصفات، أو يثبتون بعض إيش؟ الصفات. وأراد هنا يعني أراد هنا الصفاتية، وهم الكلابية والأشاعرة والماتريدية. وإن كان هنا يعني خص من هؤلاء بالذكر، خص منهم الأشاعرة المتأخرين والماتريدية، لأنه قال وهي الصفات السبعة، أي العلم والكلام والحياة والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. الصفات إيش؟ السبع: العلم، الحياة، القدرة، الإرادة، السمع والبصر والكلام. أو الثمانية، طبعا عند الماتريدية صفة التكوين، وعند بعض الأشاعرة صفة الإدراك، صفة الإدراك، فتصبح ثمانية، تصبح ماذا؟ ثمانية. أو الخمسة عشر، أي بتكرار السبع الأولى، وهي كونه حيا عليما قادرا سميعا بصيرا مريدا متكلما، فيكرر هذه السبع فيصبح المجموع يعني خمسة عشر. أو قال أو يثبتون الأحوال دون الصفات، وهو يريد هنا المعتزلة، يريد هنا من؟ المعتزلة. فيثبتون الأحوال إيش؟ دون ماذا؟ دون الصفات، ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، وهذا يقصد بهم متقدمي الأشاعرة والكلابية، متقدم الأشاعرة والكلابية. ومتقدم الأشاعرة والكلابية يعترفون بالصفات القرآنية ويعني ينفون الصفات إيش؟ التي وردت في الحديث باعتبار أنها أخبار أحد. فهذه مذاهب المتكلمين كما أسلفنا المعطلة. وبعد هذا قسمهم إلى قسمين. نعم. فهؤلاء القسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. المتكلمين هي المتكلفين أقرب، لأنها معاني تكلفوها. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. نعم. فإذن هم بعد ذلك، بعد إنكار هذه الصفة أو إنكار النص الذي جاء بهذه الصفة، لهم مع النص يعني أحد طريقين. الطريق الأول هو التأويل، وهم أنهم يعينون المراد من هذا النص على خلاف ظاهره، على خلاف ظاهره، كما يقولون استوى استولى، وكما قالوا في اليد بمعنى النعمة والقدرة، وسائر التأويلات التي قالوها في هذا الباب. فهذا صنف وهذا طريق، فهو هنا أراد أن يوضح لك مسالك التعطيل. فهذا مسلك التحريف والتأويل، ويليه المسلك الثاني مسلك التجهيل أو مسلك التفويض أو مسلك التفويض. فهؤلاء سكتوا عن بيان المراد منها زعما منهم أنه لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، فقالوا إن هذه النصوص على خلاف ظاهرها والمراد منها لا يعلمه إلا الله. فهم في هذا يعني يخيرون أنفسهم بين طريقين، إما أن يؤول وإما أن يفوض، كما يقول ناظمهم في هذا، يقول ناظم الجوهرة جوهرة التوحيد، يقول في هذا: وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. فالغاية واحدة، وهي على حد زعمهم تنزيه الله عز وجل عن صفة اليد مثلا، أو تنزيهه عن صفة الاستواء، لكن بعد ذلك طريقهم في هذا على أحد أمرين: إما أن يقول استوى بمعنى استولى، أو اليد بمعنى النعمة أو القدرة، أو يسكت عن ذلك فيقول الله أعلم بمرادي، لكن النتيجة واحدة، وهي إنكار الاستواء وإنكار صفة اليد. عرفت هذا؟ نعم. وأما القسمان الواقفان فقوم يقولون، فقسم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. إذن الواقفان الذين يقفون في هذا على أحد قولين: قسم يقول تجرى على ظاهرها ومع ذلك يجوز أن يكون المراد أمر آخر، فيجوز أحد الاعتبارين، أحد الحالين، يجوز في نفس الوقت إجراءها على ظاهرها، ويجوز في نفس الوقت أن يكون لها معنى آخر لا يعلمه إلا الله. فهذا فرق بينه وبين الذي قبله، فالذي قبله يجزم بأنها على خلاف ظاهرها، لكن يسكت عن تحديد المراد. أما هذا فيجوز الحالين، يجوز الحالين معا، وهذا في غاية التناقض، لأنه جمع بين ضدين. وقسم أصحاب الجهل البسيط الذين يمسكون عن هذا كله، فيقولون نحن نقرأ القرآن ولا نتجاوز قراءة النص، ونعرض عن هذا كله، نعرض عن هذا كله. وهذا يعني لا شك أنه إعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه الأقسام الستة لا يخرج الرجل من أحد هذه الأقسام الستة، فإما أن يكون مشبه، أو ممن يثبتها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، أو يكون هذا القسم يؤول ويحرف أو يفوض، أو يقول أنه يجوز أن تكون على ظاهرها وعلى خلاف ظاهرها، أو يسكت عن ذلك كله. لا يمكن يخرج الإنسان عن أحد هذه الستة. نعم. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لا شك أن يعني نصوص الصفات يعني تختلف كثرة وقلة من صفة إلى إلى صفة. فبعض الصفات فيها عشرات النصوص بل مئات النصوص، وبعض الصفات قد لا يكون ورد فيها إلا نص أو نصين. فهناك بعض الصفات الأمر فيها يعني ظاهر جلي، ظاهر ماذا؟ جلي. وتجد كذلك من الآثار ومن كلام السلف ومن إجماعهم ما يؤكد هذه الصفة ويؤكد إثباتها. وبعض الصفات قد يكون النص الذي ورد فيها نصوص قليلة، أو فبالتالي هذه تجرى كما تجرى تلك، كما تجرى تلك الصفات، فتثبت الله سبحانه وتعالى حقيقة على الوجه اللائق به. نعم. ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. طبعا يعني وضوح الحق وجلاء الحق للإنسان بحسب ما يؤتى من العلم والمعرفة بكتاب الله وكتاب رسوله صلى الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فكلما ازداد علما ازداد يقينا بهذه الأمور واتضحت له اتضاحا جليا، ولكن بحسب قلة علمه قد تشتبه عليه بعض هذه الأمور. فهذا دواء نبوي قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه. وقد كان النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، فينبغي على طالب العلم أن يحفظ هذا الدعاء وأن يلجأ الله سبحانه وتعالى في كل أحواله بمثل هذا الدعاء، لأنه لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فينبغي على طالب العلم أن يحفظ هذا الدعاء وأن يدعو به في جميع أحواله، بما في ذلك إذا اشتبه عليه الحق مع يعني مع الباطل، لأنه قد يخفى عليه بعض الشيء أو يكون علمه في ذلك قاصر، فعند ذلك مع وجود الاختلاف والاضطراب في هذا الباب يحسن به أن يلجأ الله سبحانه وتعالى ويظهر فقره وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأجمل النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، لاحظت هذا؟ إذن يعني لابد من الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في المقام الأول، ولا يكفي هذا وحده، بل لابد من سلوك يعني أن يسلك سبيل العلم وهو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. من سلك هذه الأسباب وسلك هذا السبيل يهدى بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن حاد عنها فعند ذلك هو يعني في ظلمات وفي جهل بحسب ما عليه من الحال. نعم. إن فتح له طريق الهدى ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب. تنبه الآن لكلامه، يعني يقول الإنسان لو وصل النهاية سيعلم يعني أين الحق، وإن عوفي من البداية فهو على الحق. يعني أن تكون صاحب كلام وصاحب منطق وتكون وصلت فيه إلى نهايته ستعرف أن هذا يعني سراب وهباء، أو إن كنت صنفا ثانيا وهو أنه عوفي من علم الكلام ولم يدخل فيه من الأصل فهذا على خير، لكن المشكلة الذي في منتصف الطريق. نعم. وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصح إلا جزئيا، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. فإن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهم في الغر ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. نعم، لأنه كما يقول يعني عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالإنسان يعني إذا كان ليست له دراية بالباطل من جهة كونه باطل، فقد يغتر بهذا الباطل، قد يغتر بهذا الباطل، وقد يعني يزين له هذا الباطل بصورة حسنة، بصورة حسنة. نعم. فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه. يعني لاحظ هنا، وبعد أن ذكر من وصل للنهاية، هذا سيوقن ويعرف أن ما عليه هو الباطل. وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية. يعني من لم يدخل فيه فهو في إيش؟ في عافية، أي لم يدخل في علم إيش؟ في علم الكلام. نعم. ومن أنهاه فقد عرف الغاية. ومن أنهاه فقد عرف إيش؟ الغاية. نعم. فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا بمعظمه تهويلا. وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. نعم. يعني المشكلة من الأنصاف هؤلاء الذي لا يعرف أنه يعني على باطل، وليس عنده استعداد أن يتقبل الحق، فبالتالي تقع المصيبة في هذا. نعم. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيره في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف به في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر، والحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني لاحظ هذا الكلام، يعني أعطى طريقين. فطريق أول الشدة والغلة معهم، وطريق آخر هو الرأفة والرحمة بهم، ولا تعارض في هذا. فمن جهة هذا الباطل لا بد أن يردع، ولا بد أن يعني يقاوم، ولا بد أن يرد على أصحابه، ولا بد أن يؤدب، ولا بد من الشدة عليهم. ومن جهة أخرى هؤلاء حيارى وابتعدوا عن طريق الحق، فيجب على الإنسان من جهة أن يعني يتلطف معهم في إرشادهم إلى الحق. فإذا كان المقام مقام تعليم ومقام مناظرة، فهنا ينبغي التلطف في هذا. وإذا كان المقام مقام بدعة ترد يعني تدفع، فلا بد من الشدة والغلظة والهجر ولذلك. وهذا المنهج، يا ليت طلاب العلم يتنبهون لمثل هذا الكلام. فإن الهجر ويعني الغلظة هي في مواطن محمودة، ولكن ليست في كل الأحوال. وكذلك في المقابل يعني يعني اللين والرأفة والرحمة أيضا هي في مواطن وليست في كل الأحوال فبعض طلبة العلم هداهم الله بمجرد أن يرى مخالف يعني يعبس في وجهه ويطبق عليه أحكام أهل البدع، مع أنك لو أنك يعني كنت إلى هذا أقرب بحيث بينت له الحق وأرشدته وأخذت يعني بيده، خاصة في مثل هذا المكان الذي هو موطن العلم، وبحمد الله علماءه علماء السنة وحلق العلم ما أكثرها، فلو أخذت بهذا وتلطفت به وأحضرته إلى هذه المجالس وإلى دروس أهل العلم لعله بهذا تنجلي له الحقائق، ولعله بهذا يتبصر ويسمع الحق. أما أن تزهده بنفسك وتزهده بالحق بأسلوبك وتعاملك فإنك بهذا تخطئ وتسيء إلى الحق، وكذلك لم تحسن إلى مثل هذا الشخص فينبغي في هذا الحال أن الإنسان يحاول أن يعني يسلك بهذا الإنسان طريق الحق، لأن الله سبحانه وتعالى كونه من عليك بهذا الحق لا تكتمه لنفسك ولا تستأثر به بنفسك. وذلك يقول ابن تيمية بهذا: أهل السنة أعرف الناس بالحق أرحم الناس بالخلق. فأين الرحمة التي في أهل السنة؟ فينبغي أن يكون صاحب السنة رحيم بأمثال هؤلاء لعل هذا اللي يجلب لهذا الإنسان يعني بصيرة في الحق، ويجلس مع علماء الحق ويجلس مع مشايخ الحق فيسمع منهم ويسمع من كلامهم ما تنجلي به بصيرة هذا الإنسان الضال. فإذا يعني كما يعني يقول شيخ الإسلام هنا، فقال هنا من وجه، وقال بعد ذلك من وجه آخر. فإذا هذا يعني الحكمة في الدعوة، الحكمة في ماذا؟ في الدعوة تتطلب الشدة أحيانا وتتطلب اللين ماذا؟ أحيانا. فالمقام يستدعي الشدة في بعض الأحيان ويستدعي اللين في بعض الأحيان، فلا بد أن الإنسان يواجه هذا الأمر بحسب ما يستدعيه الحال، بحسب ما يستدعيه الحال هنا. فإذا كان الشخص معرض تماما عن الحق وفي ذات الوقت يعني مجتهد في باطله ويدعو إليه، فمثل هذا لا نلين معه بأي حال. لكن شخص نرى فيه أنه هذه الأمور الباطلة قد تمكنت في نفسه ويكتمها في ماذا؟ في نفسه ولا يدعو إليها، فمثل هذا ما يمكن أن تأخذه بالشدة بل تأخذه باللين، ما دام أنه في نفسه يعني على باطل ولم يدعو إلى باطله ولم يعني يواجه في مثل هذا الباطل، فمثل هذا ينبغي أن نأخذه باللين ونطبق عليه أن هذا صاحب حيرة وأن الشيطان مستحوذ عليه، فلا بد من الرفق به حتى إيش؟ حتى يسمع الحق. نعم. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حفظ السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذلوا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد من الله إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. لا شك أن يعني هذه المسألة، مسألة الأسماء والصفات، يعني من المسائل التي من خلالها يعرف الإنسان عظم منهج السلف وصواب الحق الذي كان عليه سلف هذه الأمة، وهذا المنهج الذي هو بحمد الله باق إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة يعني تضع برهان أمام طالب العلم وتكشف له عن حقيقة المناهج الباطلة التي أوجدها هؤلاء، والتي في حقيقتها إنما هي محاربة لله عز وجل ومحاربة لرسوله صلى الله عليه وسلم وطمس لمعالم منهج السلف الصالح. فهذه عبرة يعني لمن يعتبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يجعلنا ممن يخافه سبحانه وتعالى ويخشى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.